الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في باب صلاة الجماعة: وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة. يعني لا بد إذا شخص أراد أن يصلي الجمعة وكان مأموما أن ينوي الاقتداء أثناء تكبيرة الإحرام، يعني يقول في قلبه أصلي فرض الجمعة جماعة أو مقتديا، وإذا كان إماما يقول أصلي فرض الجمعة إماما. لابد في صلاة الجمعة أن تقع نية الجماعة أثناء تكبيرة الإحرام، لأن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، يعني لا تصح إلا جماعة. أما مثلا في غير صلاة الجمعة، في غير الصلوات التي لا تنعقد إلا جماعة كصلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الصبح مثلا، هذه الصلوات إذا واحد دخل فيها ولو كان يقف خلف شخص يصلي بعده ما اقتدى به، لكن دخل قال أصلي فرض المغرب مثلا أثناء تكبيرة الإحرام وهو يقول الله أكبر، قال أصلي فرض المغرب كبر، ثم بعد التكبير قال نويت الاقتداء بهذا الإمام، صحت هذه القدوة. يعني أثناء التكبير ما قال أصلي المغرب جماعة أثناء قوله الله أكبر، أو أصلي العشاء جماعة، بعد أن نطق بتكبيرة الإحرام قال أقتدي بهذا الشخص بهذا المصلي تصح. أما في صلاة الجمعة لماذا لابد من إيقاع نية الجماعة أثناء تكبيرة الإحرام؟ لأنها لا تنعقد إلا جماعة، يعني ما بيصح الواحد يصلي صلاة الجمعة وحده. إذا واحد بده يصلي صلاة الجمعة لا يصح أن يصليها وحده، ولو فاتته الجمعة ماذا يقضي؟ يقضي ظهرا، لا يقضي الجمعة ركعتين، الجمعة تصلى جماعة يقضيها ظهرا، فاتته صلاة الجمعة ما عاد يجد جمعة في المكان الذي هو فيه، وأراد أن يصلي ماذا يصلي؟ يصلي الظهر، لا يصلي الجمعة، لأنه لا تصلى فرادى، الجمعة لا تصلى فرادى. وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها، في غير الصلاة التي هي مثل صلاة الجمعة هذه قلنا لا تنعقد إلا جماعة، متى يلزمه أن ينوي القدوة، أن ينوي الجماعة؟ قبل أن يتابع هذا الشخص الذي هو أمامه ويطول انتظاره له، يعني إذا كان هو وقف خلف شخص ولم ينوي أن يقتدي به وصار ينتظره طويلا ويتابعه، يعني ينطر ليركع ويتابعه في الركوع، ينطر ليرتفع ويتابعه في الارتفاع من الركوع، وهو غير مقتد به، ما نوى أن يكون في صلاة جماعة، لكن ينتظر هذا الشخص حتى يركع فيركع، يتابعه مع الانتظار الطويل، فهنا تفسد صلاته، يلزمه نية القدوة قبل أن يحصل منه هذا الذي هو طول الانتظار والمتابعة، يعني لا يتابعه ويطول انتظاره قبل أن يفعل هذا، إن طال انتظاره وتابعه قبل أن ينوي الاقتداء به فسدت صلاته. معنى ذلك أنه إذا لم يتابعه إلا مصادفة ليس تعمدا، وإذا لم ينتظره إلا قليلا ليس طويلا لا تفسد صلاته، هذا معنى كلمة قبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها. الشرح من شروط القدوة: أن ينوي المأموم القدوة أو الجماعة، يعني إذا قال أصلي الجمعة مقتديا أو قال أصلي الجمعة جماعة المعنى واحد، أو الجماعة يعني ينوي القدوة أو الجماعة في التكبيرة أثناء تكبيرة الإحرام وهو يقول الله أكبر يوقع هذه النية، في غير صلاة الجمعة يقول أو فيما بعدها، فيما بعد التكبير في غير صلاة الجمعة، في غير الصلاة التي لا تنعقد إلا جماعة له أن ينوي القدوة أو الجماعة بعد تكبيرة الإحرام، ومثلنا لذلك صلاة المغرب أو صلاة العشاء في صلوات لأنه ما بتنعقد إلا جماعة، لا تنعقد إلا جماعة. مثلا قلنا صلاة الجمعة، كذلك الصلاة المعادة هذه لا تنعقد إلا جماعة. ما فيك أنت تعيد الصلاة التي صليتها كالظهر أو العصر أو المغرب أو الصبح، صليتها ليس لك أن تعيدها إلا في جماعة. واحد صلى الصبح بده يرجع يعيد صلاة الصبح، صلى الصبح صلاة صحيحة بيصليها بيرجع بيصليها دون أن يصليها في جماعة ما بيصح. فهذه المعادة لا تنعقد إلا جماعة، إن كان بالنسبة للإمام وإن كان بالنسبة للمأموم. يعني إذا كان الذي يعيد هو الإمام وإن كان الذي يعيد هو المأموم، لابد أن يصليها الصلاة التي يعيدها، لابد أن يصليها في جماعة. هذه تشرع متى أن يعيد الشخص الصلاة؟ مثلا شخص كان صلى وحده ثم تيسر له جماعة، فهذا يشرع له أن يعيد هذه الصلاة. طب هلأ لما بده يعيد هذه الصلاة كيف يشرع له؟ إذا شو؟ إذا وجد جماعة، يعني بده يصليها في جماعة، ما بيرجع بعيدها لحاله، ما بيرجع بعيدها مفرد فرادة يعني، لا. وفي تكبيرة التحرم في الجمعة، يعني لابد من إيقاع نية الاقتداء القدوة أو الجماعة في أثناء تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة. يعني إذا كان أوقع نية القدوة في صلاة الجمعة بعد تكبيرة الإحرام ما صحت صلاته، وكذلك إذا كان نواها قبل ما بتصح صلاته. هذا الكلام على مذهب الشافعي. والصلاة المعادة كذلك، إذا كان يريد أن يصلي صلاة معادة مثل اللي هلأ شرحتها، شخص صلى العشاء وحده ثم تيسر له أن يصليها في جماعة، يشرع له أن يعيد هذه الصلاة لكن في جماعة، لا يصح أن يعيدها منفردا. والمجموعة للمطر كذلك، الصلاة التي تجمع للمطر لا تنعقد إلا جماعة. مثلا دخلوا المسجد فكان المطر نازلا، فيقول لهم الإمام لمشقة العودة لإدراك الصلاة الثانية، مثلا عم يصلوا الظهر أو عم يصلوا المغرب، يشرع لهم أن يعودوا للصلاة الثانية إلى المسجد بما أنه في مطر، بحيث يشق على هؤلاء المصلين أن يعودوا للصلاة لصلاة الجماعة في المسجد بسبب نزول المطر. هؤلاء يشرع لهم الجمع، جمع تقديم العصر إلى الظهر بدون قصر، وتقديم العشاء إلى المغرب، لأن الصلاة الرباعية التي هي فقط تقصر من بين الصلوات لا تقصر إلا في السفر. يعني الصلاة الرباعية إذا عم نجمعها بسبب المطر ما بنقصرها، الصلاة الرباعية إذا عم نجمعها بسبب المرض دون سفر لا نقصرها. ليس لنا أن نقصر الصلاة التي هي الصلاة الرباعية إلا وين؟ في السفر، وهذا مجمع عليه هذا الحكم. أما الجمع فينا، الجمع يجوز في السفر الطويل، في سفر مرحلتين يجوز أن واحد يجمع بين صلاة الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. كذلك يجوز أن نجمع بلا سفر في البلد لنحو المرض الذي يشق معه أداء الصلاة كل صلاة في وقتها، فينظر المريض، واحد مريض يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، ينظر إلى ما هو أهون عليه، أنه مثلا أهون عليه أن يؤخر الظهر إلى العصر، له أن يؤخر الظهر إلى العصر، أو أن يقدم العصر إلى الظهر بسبب شدة المرض، مرض شديد مش مجرد واحد راسه عم يوجعه أو معه رشح أو معه شوية قريب أو شوية التهاب بالزعيم، ولا مرض شديد بحيث يشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فهذا له عذر، هذا بيقدر يقدم ويأخر الصلاة بدون قصر، بس لعذر معتبر في شرع الله، لعذر معتبر في شرع الله. يعني بده يكون هذا العذر شرعا له اعتبار، مثل قلنا المرض الشديد الذي يشق معه أداء كل صلاة في وقتها، فينظر هذا المريض رخصة في شرع الله إلى ما هو أهون عليه، أهون عليه صلي في وقت الظهر العصر يقدمها، أو أهون عليه أخر الظهر إلى وقت العصر، يجوز أن يفعل هذا أو أن يفعل هذا. هذا اسمه جمع لعذر بغير السفر. كمان اللي عن ذكرناه هلأ هو للمطر، المطر نازل، الإمام يقول لهم نريد أن نقدم العصر إلى الظهر، كبروا تكبيرة الإحرام، كبر الإمام وكبروا الذين خلفه، المطر كان نازلا، وسلموا من هذه الصلاة قبل التسليم، نووا تقديم العصر إلى الظهر وقاموا وكبروا تكبيرا لصلاة العصر والمطر نازل، هذا اسمه تقديم الصلاة، جمع الصلاة بسبب المطر، هذا جائز. هذه لا تنعقد إلا جماعة، يعني ليس لشخص منفرد أن يأتي المسجد ويصلي الظهر ثم يقول بسبب المطر أقدم العصر إلى الظهر، أو أن يصلي المغرب ويقول أقدم العشاء إلى المغرب وهو يصلي منفردا. هذه بدها تكون في جماعة، وبده يكون هذا المطر بحيث يبل الثياب ويشق على هؤلاء الناس العود إلى المسجد للحاق بصلاة الجماعة للصلاة الثانية كالعصر أو العشاء. ويقول العلماء الثلج مثل ذلك والوحل مثل ذلك، يعني مش بس المطر، إذا كان في ثلج مش مطر ماء ينزل ثلج كمان، بحيث يشق على الناس العود إلى المسجد للحاق بالجماعة الثانية للصلاة الثانية، كمان لهم عذر يقدموا. كمان ببعض القرى إذا نزل المطر وقف المطر بيصير في وحل، بحيث يشق على الناس الذهاب إلى البيوت والعود إلى المساجد، هذا كمان له حكم جواز الجمع لهذا العذر، لأنه يشق عليهم أن يعودوا للمسجد للصلاة الثانية. كمان هذول بيجمعوا، إذا بدهم يجمعوا شو بدهم يعملوا؟ بده يكون هذا الجمع الذي هو لعذر المطر اللي ذكرناه في جماعة، وليس الشخص يصلي ذلك منفردا، إنما يصلي هذه الصلاة وهذه الصلاة في جماعة. فيشترط في هذه المذكورات نية الاقتداء في أثناء تكبيرة التحرم اللي هي تكبيرة الإحرام، وكذلك المنذورة جماعة، واحد نذر أن يصلي صلاة جماعة، لأن الصلوات في جماعة ليست فرض عين، الصلاة في حد ذاتها من فروض الأعيان، الصلوات الخمس، الصلوات أداء الصلوات الخمس في جماعة هذا من فروض شو؟ الكفاية. قال العلماء يصح نذر فرض الكفاية، بس ما بيصح نذر فرض العين، يعني ما بيصح الواحد يقول نذرت أن أصلي المغرب، فرض عليه عينا أن أصلي المغرب، ما لا يصح هذا، ما له معنى أن يقول نذرت أن أصلي العشاء، ليس له معنى. أما نذر فرض الكفاية يصح، نذر فرض الكفاية يصح. أليس كان شيخنا يقول بناء المدارس التي تعلم عقيدة أهل السنة من أفرض الفروض، مدارس اللي عمرتها الجمعية، جمعية المشاريع، هذه المدارس بنيت لشو؟ لحفظ عقيدة أهل السنة ولحفظ الأولاد الطلاب من الكفريات التي تعلم في كثير من المدارس، أنشئت لهذا. لما عم بيقول الشيخ عبد الله رضي الله عنه من أفرض الفروض، معناه من أفرض فروض الكفاية، لأنه إذا قام بعض المسلمين بهذا وسد هذا الأمر، انجبر هذا الأمر سقط عن الباقين، هذا معناه من أفرض الفروض، يعني من أفرض فروض الكفاية. فلو واحد نذر أن يبني مدرسة ليعلم فيها عقيدة أهل السنة والجماعة هو من أفرض الفروض، صح نذره، لأن هذا شغلنا من فروض الكفاية. فإذا بصح النذر الذي هو في طاعة إن كان سنة أو إن كان فرض كفاية، أما الذي هو فرض عين لا يصح نذره، ما بصح الواحد يقول نذرت أن أصلي العشاء أو نذرت أن أصلي الصبح. هذه المدارس التي بنيت مثل ما قال شيخنا وقال قبله بعض علماء أهل السنة، لو لم يكن فيها إلا حفظ عقيدة أهل السنة لكفى، لو لم يكن فيها إلا حفظ العقائد على هؤلاء الطلاب لكفى. يعني لو واحد فات على المدرسة، حط واحد منكم ابنه بمدرستنا، مدرسة الجمعية التي تعلم عقيدة أهل السنة وتخرج الكفر من الكتب، في كتب كثير فيها كفر، فيها مخالفات للشرع، لو دخل هذا الولد ما أخذ من هذه المدرسة لو عمول إلا عقيدة أهل السنة وحفظ عليه أمر أن لا يدخل عليه كفر، لكفى ذلك نعمة، لكفاه ذلك نعمة له ولأهله، لأن العلماء قالوا فرض على أولياء الصبيان والصبيات إذا صار لهم من العمر 7 سنين تعليم هؤلاء الأولاد فرض، ما يلزمهم إذا بلغوا، فرض عليه أن يعلمه أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، الأمور الظاهرة من الأحكام الشرعية كتحريم السرقة وتحريم الكذب وتحريم اللواط وتحريم الزنا، والأمور في العقيدة أن الله موجود منزه عن مشابهة الخلق لا يشبه شيئا، موجود بلا بداية لا يحتاج إلى شيء، وأن الله أنزل دينا واحدا على كل الأنبياء وهو دين الإسلام، وأن الله خلق ملائكة وهؤلاء الملائكة مسلمون لا يعصون الله ما أمرهم، وأن الله أنزل كتبا، أصول الإيمان الأمور الظاهرة من مثل هذا الذي ذكرت، يجب على هذا الولي إن كان الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أن يعلمه لهذا الصبي، أو أن يقرنه بمن يعلمه ذلك ممن يوثق به إن كان شخصا أو مدرسة. يعني يا أما أنت بتعلم بنفسك وجوبا عليك أيها الولي لهذا الولد اللي صار عمره 7 سنين إن كان ذكرا أو أنثى، يا أما بتحطه بمدرسة تعلم هذا وأنت متيقن أنها تعلم هذا. وهذا الآن فيما تعلمون وين موجود؟ هذا في مدارس الجمعية حسب علمي، يعني هذا اللي موجود في مدارس الجمعية كان بلبنان وخارج لبنان، أو أن تقرنه بشخص تثق أنه يعلمه هذا، فمن لم يفعل كان آثما فاسقا هالكا واقعا في معصية من الكبائر. أليس لا يجوز أن تترك ولدك جائعا؟ ولدك الصغير أليس لا يجوز أن تتركه جائعا؟ كذلك لا يجوز أن تتركه بلا علم الدين الذي فرض الله عليك أن تعلمه إياه. أليس لا يجوز لك أن تترك ولدك بدون كسوة حتى يتأذى من حر الشمس أو من البرد؟ لا يجوز لك. كذلك لا يجوز لك أن تترك ولدك دون أن تعلمه ما فرض الله عليك. هلا أغلب الناس بيكسوه بيزيدوا بيطعموه بيزيدوا بيفلقوه أمرار من الأكل بيضروه يمكن من كثرة الأكل، لكنهم لا يعلمونه علم الدين، بل يضعونه في المدارس التي تعلم الكفر في كثير من الأحيان. يضعونه في المدارس التي بدل أن تعلمه الإسلام العقيدة الصحيحة تعلمه الكفر. وقد سبق وذكرت لكم عن شيخ من أصدقائنا وأحبابنا اللي جاءني رجل له ولد عمره نحو 8 سنوات وضعه في مدرسة غير مدارسنا، فخاف على الولد، قال له يا شيخ إذا بتريد احكي مع ابني شي كلمتين بالدين. قال لي فبدأت أكلمه في الدين، أخونا صديقنا قال فبدأت أكلمه في الدين، فقال هذا الولد الصغير اللي عمره نحو 8 سنوات، ايه احنا بالمدرسة جيبونا صورة أمه لالله حاملته عيدها. قال له أعوذ بالله هذا كفر، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله ليس أصلا لغيره وليس فرعا من غيره، هذا اللي بيقوله دين الإسلام اللي نحن عليه هو دين كل الأنبياء. قال أنا لا أحب أن أكون مسلما. قال له باللغة العامية، قال له أنا ما بحب أكون مسلم. قد عمره نحو 8 سنوات. لو واحد بيقول العلماء وضع ولده في غابة فأكله الذئب أو أكله الأسد أو أكله النمر، عليه معصية، معصية من الكبائر، حطه بالغابة إجا أكله الوحش. لكن أشد من ذلك أن يضع ولده عند من يعلمه الكفر، لأن هذا الولد إذا بلغ ومات على الكفر إلى جهنم وبئس المصير. أما إذا أكله الذئب أكله الوحش وهو ولد صغير إلى أين يذهب؟ إلى الجنة. الوالد حرام عليه هذا، لكن ذاك أشد. عند هؤلاء الجهال لا، بحطوه بالمدرسة اللي بتعلموا الكفر، وهم يستسهلون هذا الأمر كأنهم لا يفعلون إلا الخير لهذا الولد. بدكم تنتبهوا يا أحبابنا، أول شيء على أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بعدين على أهليكم، بعدين على من تستطيعون. نحن مطلوب منا أن ننتبه على أنفسنا، أن نراقب أنفسنا حتى لا نقع في معصية الله. إذا الإنسان ترك نفسه وكان من الغافلين يسترسل في المعاصي ولا يشعر. إذا تركت ولدك قد يغرق في المعاصي وأنت لا تشعر، قد تكون ما حاسس عليه، بتشوف لابنك ما يشبه شيء، لونه أبيض وعم يتبسم وبيأكل وبيشرب صحته منيحة، لكن أنت لا تسأله ولا تعرف عن أحواله. على المرء المسلم أن يكون بصيرا بزمانه، بده يكون المرء المسلم عنده فهم بأحوال الزمان اللي هو فيه، ما بده يكون عنده فهم بأحوال نفسه وأحوال أهله وأحوال زوجه وأحوال أولاده. أليس هذا من المطلوب حتى يصلح الخلل؟ إذا في خلل، إذا في خلل حتى يصلحه، إذا في نقص حتى يعلم له الولد ما يحتاج إليه. ليه عم بقولكم هالكلام؟ خبرني ولد عمره 12 سنة بالمدرسة، ولد ذكر عمره 12 سنة بالمدرسة. بتعرفوا عمر 12 سنة بهالأيام 12-13 بالغالب بيبلغوا الأولاد في هذا العمر، وله أصدقاء في المدرسة. هو بهذا الولد بيتعلم، بيجي على الجامعة هون بيحضر دروس، فبيعرف انه في اشياء حلال في اشياء حرام، ان الولد اذا بلغ صار مكلفا ويكتب عليه اذا فعل معصيه، اذا نظر الى عوره امراه عليه معصيه، اذا فعل المعاصي مخالفات للشرع تكتب عليه، بيعرف. فبيصير بخاف هذا الولد، صار يخاف، فصار يقول لاصحابه لا تفعلوا المعاصي اللي بلغوا. هو بعده ما بلغ، قال له ما تعملوا هذه المعاصي، ما تروحوا على السينما، كيف عم تدفعوا المال بالسينما؟ انا بسمع بالدرس بالجامع، بقول لكم جيبوا اولادكم لهون ليسمعوا بالدروس، نحكي عن الصلاه. وبيمرق مسائل انه على اي وجه بده يروح يدفع المال، هذا وجه شرعي انه يدفع المال ليحضر فيلم سينما؟ هذا من العقود اللي هي ما انا موافقه للشرع ان يدفع المال لمجرد الدخول لمشاهده فيلم في السينما، او انه يدفع المال ليشتري كالونيا فيها سبيرتو، مش السبيرتو خمر والخمر نجاسة، هل يجوز أن يشترى الخمر؟ لا يجوز، كل العلماء بيقولوا شراء الخمر وبيعه حرام. طلعوا بالأولاد والشباب اللي بتعرفوهم، ما عم نقول روحوا لبعيد الله، والشباب بعضهم صار يشتري، يقول لك بيستحي، قل له أنيني وما أنيني وإلا الذي فيه وتبرعا، بيقول لك بيستحي، بيقول لك أنا بشتري وبنوي الأنيني، بصح؟ أليس ذاك يريد أن يبيعه ما فيها من الكالونيا اللي تضمنها الخمر؟ بصح يقول أنا نويت الأنينة واشتريت؟ ما بصح، صار بعضهم يفعل هذا. يعني مثل ما بنقول بالعامية عم يضحك على مين؟ عم يضحك على حاله، لأنه بيعرف أنه هذا غلط اللي عم يعمله، بينه وبين نفسه في قرارة نفسه بيعرف أنه عم يعمل غلط. فصار هذا الولد لأنه بيسمع بالجامع أنه حرام النظر إلى العورات، بيجيبوا صور البنات اللي بينظروا إلها بشهوة وهم بالغون ليس عليهم معاصي، بيروحوا بيعملوا أشياء فيها معاصي، بيروحوا على المحلات اللي فيها معاصي. قديش عمرهم؟ 13 سنة اللي عم يعملوا هدول اللي عم بقولكم عنهم، عمرهم 13 سنة. فصار لأنه يقول لهم، وهن أصحابه من زمان بالمدرسة مع بعضهم من الروضة، لك هذا ما تعملوا هالشغل حرام، درسنا بالجامعة أنه حرام يروح الواحد على السينما على هذا الوجه يدفع مصاري، ما تتطلعوا على البنات عورات البنات النساء حرام، ما تتطلعوا على الصور هذه بشهوة تروحوا تجيبوا هذه الصور، هذا لا يجوز. لا تروحوا على محلات الفساد اللي بتجر الواحد للمعاصي بالداون تاون، قال لي بالداون تاون سمالي هذا المكان وغيره من الأماكن. قديش عمرهم؟ 13 سنة. فإذا نحن لم ننتبه وهالولاد عم بيروحوا يجروا بعضهم بعضا، الله أعلم وين بيصيروا. قد يجي ابنك عم بيحشش وما معك خبر، قد يجي ابنك يصير عم يشرب خمر وما معك خبر، قال انه يجي ابنك عم يشرب سيجاره، هذا صار كثير، ما حقول يجي ابنك بيشرب سيجاره وما معك خبر، لانه صاروا هن بيشربوا مع بعضهم الاراجيل والسواجيل، وهذا شيء ما انه مستحسن يعني. بس انا عم بحكي عن قضيه المعاصي هلا. فماذا حصل اللي بدي اوصلكم اياه وبيألمني ويؤلمكم؟ صار هؤلاء الاصحاب يقولون اتركوا فلانا، هيدا إذا بدنا نروح على السينما أو بدنا نروح على الداون تاون أو نروح نصور بنات أو نمشي مع بنات، حيجي يقولنا معصية وما معصية هلأ ويعملنا فيها شيخ وجامع، فاتركوه لهذا لا تصاحبوه. شفتوا وين صرنا؟ بعض الحالات اللي وصلنا إلها، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قالوا العلماء إذا واحد أراد أن يتمسك بالدين يلاقي معارضات، ما زماننا هذا، من أهله ومن أصحابه ومن جيرانه. للأسف هذا شيء محزن. أليس حصل من بعض الأهالي اللي معلمين معنا، معلمين عنا، أنه تجي بنتهم أمرار بدها تلبس تستر العورة، بلغت يقولوا لها بكير، هلا يقولوا لها بكير، كيف بكير؟ شو كيف عم تقولوا لها بكير؟ البنت بلغت، يجب على ولي البنت أن يأمرها بستر ما يستر عند البالغات إذا راهقت، يعني إذا قاربت البلوغ يجب عليه أنه يأمرها، هو هي بعد ما عليها معصية. طب إذا بلغت مش هي عم تقول لأهلتها بدي أتحجب، يعني بدي غطي العورة لأنني بلغت، كيف بيتجرأ واحد وبيستسهل على نفسه وبيقبل على حاله أنه يقولها بكير؟ انطري لها تخلص الشهادة بيقولوا لها بعض الناس، أو انطري ليجيك عريس. ليش هو مجيء العريس متوقف على ترك ستر العورة؟ إنه يجي واحد يتزوجها متوقف على أن تترك ستر عورتها، على أن تقع في معصية الله؟ وين التوكل على الله؟ وين الالتزام بالشرع؟ هذا إذا واحد أهمل المراقبة مراقبة نفسه يسترسل، إذا أهمل مراقبة أولاده قد يغرقون في المعاصي وهو لا يشعر. فينبغي أن يوجه الأولاد وأن يسأل عن أحوالهم. ما أنت بتقول للواحد صاحبك كيف حالك، شو أخبارك، كذلك ولدك قل له ما أخبارك، كيف حالك، عندك شيء تريد أن تسأل، أن تستفهم، تريد أن تستفهم عن شيء ما عرفته، خليه يتعلم منك. أنت أيها الأب المتعلم، أنت أيها الأم المتعلمة، خليه يقبل على سؤالك أنت، مش روح يسأل الناس الذين لا يخافون الله، فبدل أن يرشدوه إلى الصواب يوجهونه إلى الفساد. فخلوا أولادكم يكونوا كالأصحاب لكم، مثل ما الشيخ عبد الله رضي الله عنه كان ماشي على الطريق بالسيارة فبتعرفوا الحواجز، فقال له اللي على الحاجز مين معك بالسيارة، مين معه، تلاميذه خدامه، شو قال له، قال له هؤلاء أصحابي. يعني خلي هالناس أولادك يكونوا أصحابك، مثل ما الشيخ اللي هو شيخ جليل مثل الشيخ عبد الله اعتبر أن هؤلاء الذين يطلبون العلم منه أصحاب له، هذا أصحابا له، هذا شيء منيح أن يكون كصاحب لك على الوجه المحمود، أن يتعلم منك ما يحتاج إليه، أن يستفهم منك عما يحتاجه. لأنه أنا عرفت عن أكثر من شخص بلغ وأهلته من المتعلمين وما عرف أنه بلغ. طب كيف ما عرف أنه بلغ؟ ليش ما عرف أنه بلغ؟ معناته أهلته حسب الظاهر ما علموه ذلك، وهو يقول أستحي أن أسأل، لا أمه علمته ولا أبوه ولا جده ولا سته علموه. طيب إذا كان بلغ وما عرف، كيف بده يعرف، كيف بده يغتسل ويرفع الحدث، ومتى تصح صلاته، متى لا تصح، ولا صار مكلفا يكتب عليه عدد. كانوا لا يعرفون أنهم بلغوا. علموهم أنتم، خلوهم يسألوكم إلكم، علموهم شو هو الفساد حتى يتجنبوه، شو هو الأصلح حتى يفعلوه، خذوهم إلى الأماكن اللي فيها خير، جنبوهم الأماكن التي لا خير فيها. قلت لكم، قال لي الشيخ عبد الله قل الشباب والشابات اللي بعضهم صغار بالمدارس لما طلعت التليفونات لا لزوم لهذا التليفون معهم، لأنه ما عم يستعملوه للخير، هني هلأ أهل الفتوى حتى يستفتوهم الناس على التليفون، ولا عم يستعملوا هذا التليفون لإنقاذ مسلم مضطر، لشو عم ينتشر بين أيديهم التليفون. صار بيجي ابنك أحيانا إذا عمره 11 سنة أو 10 سنين بيقول لك بدي تليفون، قلت له ما له لزوم. قال الشيخ عبد الله لا لزوم له بين أيدي هؤلاء الشباب والشابات. شو بدك تعمل بالتليفون، هو لعبة؟ بيقول لك إيه، ما كل رفقاتي بالصف معهم تليفون. هلأ عزامه عم يقيم الحجة علينا، بيصير أنه كأنه هذه حجة علينا، أنه كل أصحابنا اللي هني أصحابك أبوهم أهلاتهم أصحابكم كلهم معهم تليفونات. أنت انظر إلى مصلحة نفسك وما هو خير لك، وانصح غيرك، إن لم ينتصح فتمسك بالخير واثبت على هذا الخير. إذا انتشر الغلط ما بيصير الغلط صح، إذا انتشر اللي هو منه منيح ما بيصير هذا الشيء اللي منه منيح صواب. خلينا نمشي على الشيء الذي هو أحسن. انتشر الله بيجيب الولد بيقول لك ما كلهم معه تليفونات، لأي معنى يحمل هذا التليفون؟ أليس فيه كلفة؟ لو صرفت في طاعة الله كان أحسن. دخلت إلى بيت واحد من أحبابنا، أظن منه موجود هلأ حتى بيزعل ينكسر خاطره، فوجدت أولاده يتصل بعضهم ببعض بالبيت على السليلر. مغريبة هاي الشغلة أنه تحصل، عم يتلفنوا لبعضهم بالبيت ليتسلوا. بيقولوا مثل ما قال الشيخ، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. إذا واحد منه تعبان بالمصاري بيهون عليه، بيستهين يعني بيستسهل انه يصرفها، بس ما بيفكر هذا انه في ناس من اهل الضرورات لا يجدون ما يكفيهم من الطعام والمسكن والملبس، ما بيفكر انه في ضروره للدعوه الى الله في بلاد الدنيا. الجمعيه ما زالت بحاجه ماسه للمال لنشر الدعوه الى الله في بقاع الارض، ما اكتمل الامر، ما اكتمل من حيث المال. كيف واحد بيعمل، كيف يستسهل ان يفعل هذا؟ مثل ما قلت لكم، إذا واحد وجد أنه سهل الحصول عليه يسهل عنده أن يصرفه، هذا فيه خير، هذا العمل فيه خير، لا لا خير فيه. نعم يحكوا مع بعضهم بالتليفون، أليس فيه كلفة مالية؟ هذا فيه كلفة مالية، ليش عم يتسلم الأولاد الصغار؟ نحن عم نضرب مثل بالتليفون، في أشياء أشد من هيك بكتير، بس أنا عم أضرب لكم مثل لنكون نحن واعيين قلت لكم مرة الشيخ عبد الله رضي الله عنه جئته وقت الضحى وبعد السلام والترحيب قال لي ما أخبار الوقت؟ فأول شيء طلعت بالساعة قلت شو أخبار الوقت؟ عادة تقول لي كم الساعة؟ ليش قال لي ما أخبار الوقت؟ بس قبل ما جاوب استدركت أنه ما أخبار الوقت يعني كيف لما تقول أنت شو الأخبار في هذا الزمان؟ شو الوضع؟ شو الأحوال؟ لأنه الشيخ عبد الله رجل داعية إلى الله، إمام أهل السنة والجماعة، يحتاج أن يعرف أحوال الوقت، لأنه هو موجه مدرس وبيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بده يوجه بده ينصح، فمطلوب منه من أمثاله أن يكون عنده خبرة بالزمان اللي هو فيه. لو هو ما بيحضر تلفزيون بس يعرف ممن يثق بهم ممن حوله ماذا يصير وماذا يجري، حتى يحذر ما ينبغي أن يحذر، حتى يشدد على ما ينبغي أن يشدد عليه. ما أخبار الوقت؟ وأنت مطلوب تعرف شو أخبار أولادك وشو أخبار حالتك، حال عن حالك أنت، ونحن كلياتنا ينبغي أن نكون على هذا الحال. بس أنا شعرت بألم لما يقول الولد أنه اللي هني بهالعمر 12 و13 سنة صار أصحابه بدل أن يشجعوه احضار بالمسجد واحضار الدروس وتعلمنا شو بتسمع إذا نحن لم نحضر، نبهنا من الخطر وقلنا إذا في غلط نصحنا، ما بقى صاحبه فلانا لا تصاحبوه لأنه بصير قلنا معصية ومعصية ونصيحة ويعملنا فيها شيخ. هلا هذا شيء محزن ومؤلم. قال شيخنا رحمه الله: وما سوى هؤلاء الأربعة يشترط فيه أن تكون النية قبل المتابعة، بحيث لو تابع بلا نية فسدت صلاته، أي إن طال انتظاره، يعني واحد وقف وراء واحد صار يتابعه وينتظره طويلا حتى يركع فيركع، يتابعه عمدا مع الانتظار الطويل حتى يرفع فيرفع حتى يسجد فيسجد، هذا فسدت صلاته لأنه لم ينوي الاقتداء به، تابعه في الأفعال أفعال الصلاة مع الانتظار الطويل دون نية القدوة، فهذا فسدت صلاته. وما سوى هؤلاء الأربع يشترط فيه أن تكون النية قبل المتابعة، بحيث لو تابع بلا نية فسدت صلاته، أي إن طال انتظاره، بخلاف ما إذا انتظره انتظارا طويلا بلا متابعة فإنه لا تفسد صلاته، انتظره طويلا لكن لم يتابعه فهذا لا يفسد الصلاة. أي أن الذي يتابع شخصا لم ينوي الاقتداء به قصدا، أي ينتظر ركوعه فيركع بعد ركوعه، أو ينتظر سجوده فيسجد بعد سجوده، كأنه مأموم وهو ليس بمأموم، فسدت صلاته إن طال انتظاره، بخلاف ما لو تابعه اتفاقا، واحد واقف انت وقفت عم تصلي وراه دون نية القدوة اتفاقا، أي مصادفة، يعني بينزل ثم انت بتنزل بس انت ما قصدك تتابعه، مصادفة حصل هذا، بعد نزوله تنزل بعد ارتفاعه ترفع لا بقصد، فإن صلاته لا تفسد، ولا تفسد متابعته في الأقوال إلا في السلام. يعني إذا تابعه كمان في السلام دون نية القدوة كمان هذا تفسد صلاته. وكذلك إن انتظره انتظارا طويلا ولم يتابعه في الفعل فلا تفسد صلاته، كمان إذا انتظره لكن ما تابعه في الفعل، مش انتظر ليركع ركع، انتظر بس ركع ما ركع، هو ارتفع ذاك هو ما ارتفع، بقي يمشي على حسب ما هو يريد، فهذا أيضا لا تفسد صلاته. إلا إذا سلم مع سلام ذاك دون أن ينوي القدوة به، ذاك الذي تفسد صلاته. قال رحمه الله: ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة وتسن في غيرهما. نفس الشرح اللي شرحنا أنه إذا كان هذا الشخص لا إمام يجب عليه أن ينوي الإمامة إذا كان عم يصلي الجمعة، أو إذا كان عم يصلي الصلاة معادة يجب عليه أن ينوي الإمامة أثناء تكبيرة الإحرام. وتسن في غيرهما لأنه قلنا شرحنا ليش، لأنه إذا كان هذا الشخص لا يصلي تلك الصلاة التي لا تنعقد إلا جماعة الأحسن أن يصليها في جماعة فتسن في غيرهما. الشرح أنه لا تشترط نية الإمامة أو الجماعة من الإمام، بل يسن له ذلك، فلو تركها أي نية الإمامة لم يحز فضيلة الجماعة، بس صلاته بتصح. وهذا في غير الجمعة، فإن تركها في الجمعة لم تصح جمعته. وكذلك يجب على الإمام نية الإمامة في التكبير في الصلاة المعادة وفي المجموعة للمطر، لأن هذول كلياتهم قلنا اللي ذكرناهم هلا ما بيصحوا إلا جماعة، اللي هن صلاة الجمعة، شو كمان؟ المعادة، مجموعة للمطر، والمنذورة جماعة، صاروا أربعة. نرجع منعيدهم حتى تبقوا عم تتذكروا: صلاة الجمعة، المعادة، المجموعة للمطر، والمنذورة جماعة، اللي نذر أنه يصليها في جماعة قلنا بصح أن ينذر فرض الكفاية. قال شيخنا رحمه الله: والمعادة هي الصلاة التي يصليها جماعة مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا. يعني سواء أنت صليت الصلاة في جماعة أو منفردا وأردت أن تعيدها في جماعة لك ذلك. الشرح أنه من صلى منفردا أو جماعة ثم رأى من يصلي معه جماعة يسن له إعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ إنه ليش ما صليتوا معنا يعني؟ قال: صلينا في رحالنا، المكان اللي بيكونوا فيه مع الأهل. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة، ترجعوا تعيدوها تحسب لكما نافلة، لأن الفرض قد أدي سقط. رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وغيره. وتكون نية المعادة بأن يقول في قلبه مثلا: أصلي فرض الظهر معادا جماعة. لأنه لما قال فرض الظهر معادا جماعة يعني صورة، لأنه هو قد أدى الفرض. لو لاحظتوا هون شو رجع استعمل الشيخ رحمه الله: أصلي فرض الظهر معادا جماعة، فرض الظهر مع أنه صلى فرض الظهر، لأنه هي صلاة الظهر فرض بالأصل، هي صلاة فرض مثل الصغير إذا أراد أن يصلي الظهر، فقال أصلي فرض الظهر. شو معنى أصلي فرض الظهر بالنسبة للصبي؟ التي هي فرض على المكلفين، اللي هي بالنسبة له نافلة، هلا هو عم يصلي بالنسبة له، لكن هي فرض على المكلفين، يعني هو يعمل صورة الفرض اللي هو فرض على المكلفين. فإذا قال الصغير أصلي فرض الظهر، أو اللي عم يصلي صلاة المعادة أصلي فرض الظهر معادا جماعة، هذا اللفظ لا بأس به، وهذا اللفظ يعتبر صحيحا لا يعتبر خطأ. مثل يعني خطر لي أن أقولكم كمان مسألة كثير مهمة، أنه إذا واحد رأى رسول الله في الرؤيا عليه الصلاة والسلام وهو يعتقد صحة الحديث: من رآني في المنام فقد رآني حقا، وصحة الرواية: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، فهو حديث صحيح في البخاري مروي هذا. ومعناه كما قال العلماء: كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا لا بد أن يراه يقظة قبل وفاته. وبنوا على ذلك، استخرجوا من هذا أن كل من رأى الرسول في الرؤيا بما أنه سيراه يقظة لا بد أن يموت مسلما، لأن الرسول لا يرى يقظة بعد وفاته من قبل شخص إلا ويكون هذا الشخص على الإيمان. ما بيحصل أن واحد كافر يرى الرسول يقظة بعد وفاة الرسول، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. من هون استخرجوا هذا الحكم، قالوا: من رأى رسول الله في المنام حتى لو كان كافرا عندما رآه في المنام لابد أن يحسن حاله، لابد أن يسلم ويرى الرسول ولو كان على فراش الموت، يرى الرسول يقظة بعينيه، الرسول في المدينة صلى الله عليه وسلم، والراعي أينما كان، في لبنان، في سوريا، في الأردن، وما كان يرى الرسول. شو قالوا العلماء؟ فإذا لابد أن يكون على الإسلام حين يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بدنا نقوله، قال شيخنا رضي الله عنه: هذا الذي رأى الرسول في الرؤيا ويعتقد صحة الحديث ويعتقد صحة هذا الذي بناه العلماء من كون هذا الشخص سيموت على الإيمان بناء على الحديث، يجوز له أن يقول: اللهم أحسن خاتمتي، يجوز له وله ثواب على ذلك. لأنه بعض الناس بيسألوا أنه إذا واحد شايف الرسول بالمنام فيه يقول اللهم أحسن ختامي، يجوز أن يقول اللهم أحسن ختامي. قال شيخنا ومن قال لا يجوز له ذلك كفر. هذه شغلة خطيرة، الشيطان بوسوس البواب بفوت فيها على الناس، بيقول له كيف بدك تقول اللهم أحسن ختامي وأنت شفت الرسول بالمنام، واعتقادك أنك شفت الرسول بالمنام بدك تموت على الإسلام، كيف عم تقول أحسن ختامي؟ قلت له ليش بالصلاة كل يوم شو بتقول لما تقرأ الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، وأنت تعتقد أنك من المسلمين على الصراط المستقيم، هل يوجد تنافي بين هذا وهذا؟ في تعارض؟ ما في تعارض، الرسول كان يقول كل يوم في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، وهو مأمون الخاتمة. هذا في بأس؟ ما في بأس. فمش إذا واحد وسوس له الشيطان بشغل دغري يعتقدها ويعملها اعتقاد ويبني عليها حكم، يعملها حكم شرعي وهي مخالفة للشرع ويطلع فيها للناس. اسألوا يا أحبابنا، اسألوا وما تحكموا وما تفتوا بلا علم، خطركم شيء تسألوا عنه. وإذا واحد خطر له شيء مش معناته شك أو توقف، لأنه كتير من أحبابنا بيجوا بيسألوني خطر لي هالشغل خفت تكون شكيت أو توقفت وما حكمت وما قلت. إذا خطر لك شيء مش معناته أنك شككت أو توقفت عن الحكم بما هو في الشرع. خطر لك شيء ما فكرت فيه، ما عليك ضرر، ما فكرت فيه ما عليك ضرر. كل شيء يخطر الشيطان لك يجب عليك أن تعمل فكرك فيه؟ لا، بتعبك هيك الشيطان، يتعبك، هو يريد أن يتعبك، يريد أن يبعدك من العبادة، يريد أن ينغص عيشك، يريدك أن تبتعد من العبادة، هو هيك بده الشيطان. وقد حصل ذلك من بعض الناس، صاروا يتركون الصلاة. بتعرفوا شو بيقولوا؟ عنا مسألة ما لقينا حدا يجاوبنا، كيف بدنا نصلي معرفين شو حكمنا؟ تركوا الصلاة. شفتوا الشيطان وين وصل فيهم؟ وسوس لهم فأهلكهم، أوقعهم، أغرقهم، والعياذ بالله. أن تجزم بأنك على الإسلام على الإيمان، وحارب الشيطان، خالف نفسك وحارب الشيطان، هو عدوك، اتخذه عدوا، لا تمشي معه ولا تسترسل بالخواطر الشيطانية، ولا يجب عليك أن تعمل فكرك فيما يخطر لك الشيطان من الخواطر. ما تتعامل معه، ما تلتفت له، ما تلتكش فيه بالعامة، ما تلتكش فيه كأنه ما حصل هذا الأمر، واثبت على الإيمان الذي تعلمته وتعرف القواعد أنت التي يعرف بها الكفر. اثبت على هذا ودائما شغل لسانك بذكر الله، بطاعة الله، لا إله إلا الله، هذه أحسن الحسنات. خلوا لسانكم دائما رطبا، أن يكون رطبا بذكر الله. مرة يعيدها الصلاة، مرة واحدة يعيدها. اكتبوا عندكم مسألة، نحكي عن صلاة العاجز، إذا عجز عن القيام، عجز عن أن يكون مضطجعا على جنبه، لأنه ما مررنا عليها بتفصيل، نحكي فيها بشوية تفصيل. مسألة، إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدة؟ إذا واحد عجز عن الصلاة وهو قائم يجوز له أن يصلي وهو قاعد. إذا عجز عن القيام أي في الصلاة جاز أن يصلي الفرض قاعدة. ليش قال الفرض؟ لأن النفل يجوز أن تصليه وأنت قاعد ولو بلا عذر، لكن لك نصف ثواب القائم، ويجوز أن تصلي النفل وأنت مضطجع ولك ربع ثواب القائم. شوفوا قديش في تشجيع في الشرع على أنك ما تترك السنة، ما تترك صلاة النافلة. النفل إن صليت صلاة النافلة وأنت قاعد بلا عذر لك نصف الثواب، ما أحسن ما تروح كل الثواب؟ واحد نفسه كسلانة وما بيتنشط على أنه يقوم يصلي النوافل، يقهر نفسه يصلي وهو قاعد، يحوز نصف الثواب. منيح، ثواب النافلة شيء عظيم، إذا حاز نصف الثواب ما أحسن من أنه ما يطلع له ثواب بالمرة؟ بده يسجد على الأرض. إذا صلى النافلة قاعدا السجود يسجده على الأرض، لأنه هو يتمكن من السجود، من عاجز عن السجود. كذلك السجود على المضطجع تماما، كذلك المضطجع الذي صلى مضطجعا النافلة إذا أراد السجود يسجد على الأرض، لأنه متمكن من السجود. بيتعب إذا هو قاعد سجد؟ بالعكس، يمكن بينبسط لأنه عم يغير الحركة اللي هو قاعد عليها، يمكن بيرتاح جسمه. ما فيها، أين المشقة في هذا؟ إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدا حتى تتنشطوا تذكروا الأولياء. ذكروا كيف كان زين العابدين يصلي 1000 ركعة، 1000 ركعة قائما يصلي نوافل كل يوم 1000 ركعة، عنده بستان في شجر 500 شجرة تحت كل شجرة يصلي ركعتين كل يوم، 1000 ركعة كل يوم يصلي. قديش في بركة بهالشجرات صار وهالأرض اللي تحت الشجرات اللي صلى عليها هذا الولي زين العابدين. الجنيد رضي الله عنه اتخذ دكانا ليتخذ فيه الأسباب، عمل له سترا كل يوم يسدل الستار ويصلي 400 ركعة. أنا كنت أقول أنتم ببيع إذا عم يصلي 400 ركعة باليوم، قديش بدون وقت من أمثال الجنيد رضي الله عنه الذي كان إمام الصوفية، سيد الطائفة الصوفية الإمام الجنيد، كان كل يوم يصلي 400 ركعة. مشان أنت تكسر نفسك الكسلانة لما ما عم تصلي ولا ركعة الوتر، كان يصلي 1000 ركعة، الجنيد كان يصلي 400 ركعة. كيف الواحد منا لا يخالف نفسه حتى يصلي بعض السنن؟ إذا صلى 12 ركعة من النوافل ورد في الحديث يبنى له بيت في الجنة. إذا واحد قال لك هون بتلاقي الواحد بده يشتري بيت بعرمون أو بمدري وين ب100,000 دولار وبده يروح بنك الإسكان ويتشحر ويتعتر ومعاملات وواسطات، قديه بيتعب؟ بيتعب هو أكثر ولا اللي عم يصلي 12 ركعة أكثر من حيث التعب؟ هو بيتعب أكثر بكثير، اللي بيصلي 12 ركعة له بيت في الجنة مش ببشيمون وعرمون. اللي بيصلي 12 ركعة من النافلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة أحسن من كل بيوت الدنيا، هذا البيت اللي في الجنة. فحتى الواحد يشجع حاله يكون على ذكر من هذا، يستحضر هذا. الشيخ عبد الله رحمه الله قلت لكم كان كثير الصلاة في الحضر والسفر في الصحة والمرض، بل أحيانا يزيد في المرض على أحواله العادية في الصلاة. مرة من المرات من كتب ما نحن يعني نحتاج للوعظ والنصيحة، صلى وهو في شدة المرض في آخر حياته ثم التفت وقال يا أهل العافية صلوا السنة. يعني كيف واحد عم بيقولها بعتب أنه شوفوني قديش صرت مريض، كان يصلي النافلة قائما فلما اشتد به المرض صار يصليها قاعدا، أنه شوفوني قديش مريض، الله وفقه حتى وهو في المرض إلى صلاة السنة. قالنا يا أهل العافية صلوا السنة، بتحس كيف واحد عم يعتب عليك أنه شوفوا إلى أي حال صرت من حيث الصحة، صحتك قبل مرضك، أن واحد يستعمل الصحة قبل أن يصير مريضا في طاعة الله. إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدة لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا. لفظة الذكر ذكر الله تطلق على الذكر اللساني وتطلق على الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله إلى الصلاة، معناته اسعوا إلى الصلاة، صلاة الجمعة يعني، لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على جنوبهم يعني في حالة الاضطجاع. قيل في تفسيرها قياما إذا قدروا عليه، يعني يصلون قياما إذا استطاعوا القيام، قياما إذا قدروا عليه، وقعودا إذا لم يستطيعوا القيام، وقعودا إذا لم يستطيعوا القيام. وعلى جنوبهم إذا لم يقدروا على الجلوس، وعلى جنوبهم إذا لم يقدروا على الجلوس. يعني من عجز أن يصلي الفرض قائما صلى قاعدة. كيف بيقعد؟ إن قعد متربعا يجوز، والأحسن أن يقعد مفترشا. تعرفوا شو يعني مفترشا؟ ما هيك لما نقعد نحن في الصلاة هذه الهيئة اللي نقعد عادة اسمها الافتراش، نجلس على الساق اليسرى وننصب قدم اليمنى، تجلس على الساق اليسرى، هذا اسمه الافتراش. في التورك اللي انت بتنزل اجرك الشمال من تحت اليمين وتجلس على الورك، كمان هذه هيئة مشروعة لا سيما في الجلوس الأخير من الصلاة. فإن جلس هذا المصلي متربعا جاز جاز ولا كراهة في ذلك. والأحسن أن يجلس مفترشا، الهيئة اللي بتشوفونا نحن بنقعدها في الصلاة عادة اسمها هيدي الافتراش. إذا عجز عن الصلاة جالسا صلى مضطجعا، مضطجعا يعني على جنب، إذا كان على الجنب الأيسر أو الجنب الأيمن هذا اسمه يسمى مضطجعا، لكن الأحسن أن يصلي مضطجعا على الجنب الأيمن، يتوجه بصدره إلى القبلة إذا لم يقدر على الجلوس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم سقط عن راحلته، هذا ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول وقع عن الراحلة عليه الصلاة والسلام، فأصيب شقه الأيمن. وهذا رد على اللي بيقولوا أن الرسول كان نورا، يقولون أن الرسول كان نورا لا يستمسك عليه الثوب، إذا تربط عليه عائشة الثوب كان يربط بالهوى ما يستمسك عليه. لو كان الرسول نورا حقيقة حيث الحقيقة، كيف لما سقط عن الدابة تأذى شقه الأيمن أصيب؟ كيف في غزوة أحد شج رأس وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وجهه شج انشق يعني جرح في وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. لو كان نورا من حيث الحقيقة كيف بينشق وشه، كيف بينكسر سنه، وكيف يصاب جنبه لو كان نورا حقيقة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر لكنه أفضل البشر، ممنول عنه نور من حيث الحقيقة، هو يهدي إلى الصراط المستقيم، يبين للناس الطريق الحق. فأصيب شقه الأيمن فصلى قاعدا، هلأ شو هو مقدار العجز يا أحبابنا؟ كيف بيكون العجز حتى واحد يعتبر حاله عجزا أن يصلي قائما؟ لأنه في ناس بتلاقيهم بيحركوا بيشتغلوا بيقعدوا بيوقفوا بيمشوا، بس بدهم يصلوا بيقعدوا بيصلوا، بحطوا مخده قاعدوا بيصلوا، بيقول لك أنا تعبان مريض، يكون عم يفتل بالنهار وعم يشتغل ويقول لك أنا مريض، بس تيجي بده يصلي بيقعد ويصلي وهو قادر على القيام، هذا لا يجوز له ذلك. والعجز الذي يجوز له ترك القيام، والعجز الذي يجوز له ترك القيام لأجله إما لزمانة، يعني واحد من الأصل أقعده المرض مثلا مكرسح مفلوج عنده شلل، هذا اسمه زمانة، زمانة الزمن الذي أقعده المرض كالفالج والشلل بيصيبه أمرار الواحد شلل فيقعده هذا الشلل، هذه تسمى الزمانة. إما لزمانة بحيث لا يستطيع القيام أصلا، بحيث لا يستطيع القيام أصلا، ما بيقدر يقوم بالمرة، عاجز عن القيام، أو يكون صحيحا إلا أنه لا يستطيع القيام إلا بتحمل مشقة شديدة بحيث تمنعه من الخشوع. هذا القيد مهم يا أحبابنا حتى يعرف الواحد متى يجوز له أن يصلي قاعدا، متى يسمى عاجزا شرعا حتى يصلي الفرض قاعدا. الحالة الأولى الزمانة واضحة، هذه مفلوج مشلول من الأصل ما بيقدر يقوم ليصلي قائما، هذه واضحة. الحالة الثانية كان صحيحا فأصيب بعلة بحيث إنه إذا أراد أن يتكلف القيامة لا يستطيع إلا مع تحمل مشقة شديدة تمنعه الخشوع. هلأ إذا قلت لي طب إذا كان بينضر إذا قام، واضحة بتكون، نحن قلنا اللي هي إذا كان اللي بتمنع الخشوع بيكون له عذر، كيف إذا كان ينضر هل يجوز له أن يضر نفسه؟ لا، فإذا هذا يصلي قاعدا. هذا اللي عم نحكي عنه قد يكون ما بينضر بس مشقة شديدة بحيث من شدة هذه المشقة لا يستطيع أن يخشع في الصلاة، هذا شفته المقدار اللي بيذكروه العلماء من شدة المشقة اللي إذا بده يقوم بده يتحملها تمنعه من الخشوع، صار معذورا بحيث إنه يجوز له أن يصلي الفرض قاعدا أو يكون صحيحا، إلا أنه لا يستطيع القيام إلا بتحمل مشقة شديدة بحيث تمنعه من الخشوع. مرة زارني الشيخ رضي الله عنه وكان بي مرض شديد في الركبة اللي كان يصيبني، فكنت أقوم أصلي قائما لكن أجد ألما شديدا، لكن بقلبي لا أعتقد أني أنضر، لكنه ألم شديد جدا. فلما زارني قلت أسأله، قلت له أجد في الصلاة إذا قمت ألما شديدا لكني لا أعتقد أني أنضر، بس ألم شديد اللي هو هذا اللي عم يحكوا عنه بيمنع الخشوع. قال لي أنت بالخيار، إن شئت تصلي قائما لأن أنا ما بعتقد أني بنضر، وإن شئت تصلي قاعدا، لأنه وصلنا للمشقة اللي عم يحكوا عنها اللي هي بحيث تمنعه الخشوع. وكيف يقعد العاجز؟ فيه قولان، يعني كيف الأحسن أنه يقعد اللي عجز؟ فيه قولان عند الفقهاء، أحدهما يقعد متربعا. في حدا منكم ما بيعرف يعني متربع؟ تعرفوا كيف قاعد أخونا هلأ متربع؟ هذه القعدة اللي كلكم ما بتسمعوا متربع كيف بيكون، هذا متربع. أحدهما يقعد متربعا والثاني يقعد مفترشا، لأنه هذه القعدة إذا واحد قعدها وعم يصلي الناس كتير بيستغربوها، قالوا له شو قاعد في السهرة أنت ولا قاعد؟ إذا واحد قاعد متربع وصلى العوام بيستغربوها، قد يستهجنوها يعني يقولوا شو عم تعمل أنت، كيف قاعد هيك وعم تصلي؟ جائز، الفقهاء بيقولوا أحدهما يقعد متربعا، يعني أحد القولين أنه بيقعد هيك بيقولوا، والثاني يقعد مفترشا. كلكم عرفتوا صورة الافتراش؟ مين منكم إذا بتريدوا واحد يقعد مفترشا حتى يشوفه؟ لا هذا التورك، هلا اللي عمله هو التورك. أيوة هذا مفترشا، شفتوا أخونا هذا يقعد مفترشا، يعني افترش ساقه وقعد عليها ونصب قدمه اليمنى، ناصبها ما هيك القدم اليمنى، أيوة عامل هيك، هذا اسمه مفترش. أيوة هذه سنة في الصلاة، هذه تسن في كل الصلاة، وفي الجلوس الأخير على قول هكذا وعلى قول أحسن التورك اللي هو قعده بالأول، عميل التورك، هذا التورك يقعد على الورك ويدخل، لاحظتوا الساق اليسرى أدخلها من تحت اليمنى، ساق الرجل اليسرى أدخلها من تحت اليمنى، هذا اسمه التورك اللي عمله أخوانا. هو في الثالثة الافتراش إيه؟ الأحسن أنه بالأخير بالجلوس الأخير أن تقعد متوركا، والثاني يقعد مفترشا لأن ذلك قعود العبادة، لأنه هذا المعروف أنه قعود العبادة الافتراش، حتى العلماء كثير منهم عند الذكر بيقعدوا بهذا الجلوس اللي هو جلوس الافتراش، اللي هو مثل ما بيقعدوا في الصلاة بيقعدوا هن عم يقرأوا القرآن، كمان بيقعدوا كثير منهم بيقعدوا هذا الجلوس اللي هو قعود العبادة. قدي بعد في وقت؟ نعم يسن الأحسن، والأحسن أن يجلس هذا الجلوس، وإذا لم يقدر أن يركع، وإذا لم يقدر أن يركع ينحني في الركوع حتى يصير بالإضافة إلى القاعد، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد كالراكع بالإضافة إلى القائم. يعني هلأ عم بقول لك شو هو حد الركوع اللي بدك تعمله إذا كنت قاعد وما قادر تركع الركوع اللي هو مطلوب منك بالأصل، نفس الحد اللي لو كنت واقف أنت تكون راكعا، بدك تميل تنحني بحيث تعد بالنسبة للقائم أنك ركعت، اللي هو أنه يوصل الجبهة إلى ما قدام الركبتين، وإذا زدت بيكون أحسن، اللي هو أن تصل بجبهتك إلى ما قدام ركبتيك، وإن زدت على هذا أحسن، ولابد إن كنت لا تسجد على الأرض، إن كنت لا تسجد على الأرض أن يكون انحناؤك للسجود أكثر حتى يتميز عن الركوع. حاجة عيد العبارة. وإذا لم يقدر أن يركع ينحني في الركوع حتى يصير بالإضافة إلى القاعد كالراكع بالإضافة إلى القائم. وإذا لم يقدر أن يسجد على الأرض لعلة بجبهته وإذا لم يقدر أن يسجد على الأرض أمرار الواحد ما بيقدر السجود على الأرض لعلة بجبهته. الجبهة هي اللي هون بالنص بين الجبينين. الإنسان عنده جبين هون وجبين هون وبالنص في عنده شو جبهة، هذه الجبهة. أو ظهره انحنى. وإذا لم يقدر أن يسجد على الأرض لعلة بجبهته أو ظهره انحنى أو عفوا لعلة بجبهته أو ظهره انحنى لعلة بجبهته أو ظهره انحنى أكثر ما يقدر عليه. عجعيد. وإذا لم يقدر أن يسجد على الأرض لعلة بجبهته أو ظهره انحنى أكثر ما يقدر عليه. قد ما بيقدر ينزل بينزل، قد ما بيقدر ينحنى بينحنى، ويميز بفرق بسيط بين الركوع والسجود بحيث يزيد في الانحناء للسجود أكثر مما ينحني للركوع. نعم. إذا كان يستطيع أن يسجد، هلأ الجلوس جلوس، إذا كان جلس على الكرسي يسمى جلوسا وإذا جلس على الأرض يسمى جلوسا، لكن من استطاع أن يسجد على الأرض شو بده يعمل؟ يسجد على الأرض. يعني حتى لو أردت، إذا سألتني أريد أن أصلي النافلة على الكرسي، مش قلك عذر تصلي النافلة أنت وقعد، بقول لك يا صاح لكن وقت السجود شو بدك تعمل؟ بدك تنزل على الأرض، فبصير أهون عليك وين تقعد؟ على الأرض من أصله، بتكون قريب من السجود. إذا سألك سائل هل لي أن أصلي النافلة على الكرسي بغير عذر؟ نعم يجوز لك ذلك، لكن وقت السجود تسجد على الأرض لأنك قادر على السجود على الأرض. لكن إن كانت العلة تمنعك من السجود على الأرض ولكن تستطيع القيام، تقوم، لا تستطيع الركوع لعلة في عينك مثلا، بدك تقعد، أنت بالخيار إما أن تجلس على الكرسي وإما أن تجلس على الأرض، ولا تستطيع السجود على الأرض، فيك تقعد على الكرسي فيك تقعد على الأرض، كلاهما واحد. فيك تقعد على الكرسي وتعمل هيئة للركوع وبتعتدل، إذا استطعت قائمة بدك ترجع توقف. الرسول قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. احفظوها هذه قاعدة، لأن بعض الناس شو بيعمل؟ قادر أن يقوم مثلا في أول الصلاة بيقوم بيقعد من أولها، لا يجوز له ذلك. فأتوا منه ما استطعتم، إذا استطعت القيام في أول الصلاة تقوم، ثم أصابك العجز جلست، طرأ عليك العجز ما عدت تتحمل، شو بتعمل؟ تبدأها قائما ثم تقعد للعذر، يجوز لك ذلك. لكن أن تبدأها قاعدا وأنت مستطيع للقيام هل لك ذلك؟ ليس لك ذلك. فبعض الناس هيك بيعملوا، بيقدر يبلش واقف بعدين بيركع وبيسجد بيرجع بيقدر يقوم، بيقعد إذا لا يستطيع الركوع على الهيئة الأصلية بيقعد على الكرسي ماشي للعذر بيركع، لا يستطيع السجود على الأرض ماشي كمان بيعمل هيئة السجود يخفض أكثر من خفضه للركوع، لكن يستطيع العود للقيام، شو بيعملوا بعض الناس؟ بيبقى قاعد. هل له ذلك؟ عم نحكي عن الفرض، لا ليس له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قادر أن يأتي ببعض الأركان على هيئتها الأصلية، بده يجيب على هيئتها الأصلية، لا يجوز له خلاف ذلك. إيه في حالة العجز من صلى قاعدا سقط عنه الفرض ولا إثم عليه وله ثواب. في حالة العجز من صلى مضطجعا للعذر سقط عنه الفرض وله ثواب. لا، إذا كان يستطيع الوقوف مثلا ولا يستطيع الركوع فترك الوقوف مع قدرته عليهم لا تصح صلاته. مثل ما نحن قلنا مثلا الفاتحة بتتذكروا، شخص قادر على بعض الفاتحة ولا يقدر على كلها، شو بيعمل؟ قلنا يقرأ هذا البعض ثم يقرأ من القرآن ما بعدد ما تركه من حروف الفاتحة، لكن بيترك من الفاتحة ما يستطيعه؟ لا، ما بيترك البعض الذي يستطيعه. كمان بهالأركان ما يستطيعه يأتي به على الوجه الذي يستطيعه، لأنه هذا ليس له عذر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على الرسول.